كذلك أيضا قالوا نفس المشيئة ليست وصفة، لا يوصف الله بأن له مشيئة، بل المشيئة إما الفعل المشاء، وإما أن المشيئة لا تعد ذاته، هي ذات الله أو فعله على قولين. وكل إنسان يعلم أن المشيئة ليست الذات وليست الفعل، بل المشيئة مع القدرة هي التي يكون بها الفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.